حصريا على موقع مارادونا.com. صفقة عمري وتحوشت الأيام، فاضل منهم مين وباقي لي منهم كام؟ صفر صحاب باقين على عشرة وجدعان، قالوا أنا فاكر نفسي ببص لقدام. وقت الهدد لا لقيت سنة ولا حد عون ليا ومدد، كله اكتفى يرد الوفاء، غدر وجحود ملهوش عدا. لا لقيت غريب ولا قريب يقول لي ايدك مش قاسي، حتى اللي كنت بقول عليه غلبان طلع في الاصل دي. صحتني الدنيا صارة. في ناس وقلوب حضارة ساقتهم حلو كله، ساقوني بحر مرارة، لموا جمايلي في شكارة، وقفوا في أول إشارة، أول ما لوها خطرة داسوا عليها بقدارة. صحتني الدنيا من نومة لقيت فوق راسي متشومة، صالة مخرومة. حصريا على موقع مارادونا.com. على غش وأوهام بوفي البنات مين تستاهل الأعدام، بيعاملوني زبون ويبيعوا ليا كلام، وأنا من طبتي بصدق على نياتي وخام. ظهري اتسند على حيط ورق على كدابين عمري اتسرق، طلعي العشم أكبر غشم ودرسي قاسي لكن فرق. أكبر وجع لما الجدع فعز ناسه يتخدع ويفيد بإيه خلصت خلاص، العمر ملهوش مرتجع. صحتني الدنيا من نومة لقيت فوق راسي متشومة، وتريني حصالة مخرومة، قلوب الغل مسمومة، نفوس من الصافية محرومة. وقعدت وقلت من يسند، سابوني ما تقوملي شومة. تاجرتي بالخسارة، في ناس وقلوب حضارة ساقتهم حلو كله، ساقوني بحور مرارة، لموا جمايلي في شيكارة، وقفوا في أول إشارة، أول ما لوها خطرة داسوا عليها بقدارة. صحتني الدنيا من نومة لقيت فوق راسي متشومة، وتريني حوشت إخلاصي كله في حصالة مخرومة، كله في حصالة مخرومة. حصريا على موقع مارادونا.com.